بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي وائل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها أو ما أريد بها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يحدث حتى كان كالصرف. صرف، نعم، أحمر، نعم، نعم. شجر أحمر. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. وفي رواية للبخاري قال رجل من الأنصار: ما أريد بها وجه الله. وذكر الواقدي أن المتكلم بهذا كان معتب ابن قشير، وهو معدود من المنافقين. فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق، لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظالما مرائيا، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أذى المرسلين، ثم اقتدى في العفو عن ذلك بموسى عليه السلام ولم يستتب، لأن القول لم يثبت، فإنه لم يراجع القائل ولا تكلم في ذلك بشيء. ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم وأبو الشيخ في الدلائل بإسناد صحيح عن قتادة عن عقبة ابن وساج عن ابن عمر قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة فقسمه بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل. فقال: ويحك، من يعدل عليك بعدي. فلما ولى قال: ردوه علي رويدا. ومن ذلك قول الأنصاري الذي حاك ردوه علي رويدا. رويدا، نعم، نعم، أحسن الله إليك. ومن ذلك قول الأنصاري الذي حاكم الزبير في شراج الحرة لما قال: اسق يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك، فقال: إن كان ابن عمتك. أحسن الله إليك. أن كان ابن عمتك. وحديث الرجل الذي قضى عليه فقال: لا أرضى، ثم ذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر فقتله. ولهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت، مثل الحديث المعروف عن بهزي ابن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني على ماذا أخذوا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس يزعمون أنك تنهى عن الفيء وتستخلي به. فقال: لئن تنهى كنت تنهى عن الفيء. الفيء، نعم، نعم، وتستخلي به. فقال: لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليهم. خلوا له جيرانه. رواه أبو داود بإسناد خلوا له جيرانه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فهذا وإن كان قد حكى هذا القذف عن غيره، فإنما قصد به انتقاصه وإيذاؤه بذلك، ولم يحكه على وجه الرد على من قاله، وهذا من أنواع السب. ومثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة، فجاء به إلى منزله فالتمس التمر فلم يجده في البيت. قالت: فخرج إلى الأعراب فقال: يا عبد الله، إن ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخيرة، ونحن نرى أنه عندنا فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدراه. فوكزه الناس وقالوا: لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في الدلائل. فهذا الباب كله مما يوجب القتل، ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله، امتثالا لقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ولقوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، وذلك لأن درجة الحلم والصبر على الأذى والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة. ثم الأنبياء أحق الناس بهذه الدرجة لفضلهم، وأحوج الناس إليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما كانوا عليه من العادات، وهو أمر لم يأتي به أحد إلا عودي. فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محاربا إن كان ذا عهد، ومرتدا أو منافقا إن كان مما يظهر الإسلام. ولهم فيه أيضا حق الآدمي، فجعل الله لهم أن يعفو عن مثل هذا النوع، ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الآدمي تغليبا لحق الآدمي على حق الله، كما جعل لمستحق القود وحد القذف أن يعفو عن القاتل والقاذف وأولى، لما في جواز عفو الأنبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والأمة وبالدين. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا حبك الله. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا انتقم لنفسه قط. وفي لفظ: ما نيل منه شيء فانتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. متفق عليه. ومعلوم أن النيل منه أعظم من انتهاك المحارم، لكن لما دخل فيها حقه كان الأمر إليه في العفو أو الانتقام، فكان يختار العفو، وربما أمر بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك، بخلاف ما لا حق له فيه من زنا أو سرقة أو ظلم لغيره فإنه يجب عليه القيام به. وقد كان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله لعلمهم بأنه يستحق القتل، فيعفو هو عنه صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أن عفوه أصلح مع إقراره لهم على جواز قتله. ولو قتله قاتل قبل عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأنه قد انتصر لله ورسوله، بل يحمده على ذلك ويثني عليه، كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه، وكما قتل رجل بنت مروان وآخر اليهودية السابة. فإذا تعذر عفوه بموته صلى الله عليه وسلم بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه، فتجب إقامته. ويبين ذلك ما روى إبراهيم بن الحكم ابن أبان قال: حدثني أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء فأعطاه شيئا ثم قال: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا ولا أجملت. قال: فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام فدخل منزله، ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت، يعني فأعطاه فرضي، فقال: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم هذا جاء فسألنا فأعطيناه فقال ما قال، وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي، أكذلك؟ قال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة، أحسن الله إليك، كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها. فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض، فجاءت فاستناخت فشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وراه أبو أحمد العسكري بهذا الإسناد قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أعطني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فوثب إليه أصحابه فقالوا: يا عدو الله، تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره. فهذا يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة، وأنه صار كافرا بتلك الكلمة، ولولا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد تلك الكلمة، بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد، وكان قاتله يدخل النار لأنه قتل مؤمنا متعمدا. ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكبائر. وهذا الأعرابي كان مسلما، ولهذا قال: صاحبكم، ولهذا جاءه الأعرابي يستعينه، ولو كان كافرا محاربا له لما جاء يستعينه في شيء. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ليسلم لذكر في الحديث أنه أسلم، فلما لم يجري للإسلام ذكر دل على أنه كان ممن دخل في الإسلام، وفيه جفاء الأعراب، وممن دخل في قوله تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومما يوضح ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن المنافقين الذين لا يشك في نفاقهم، حتى قال: لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت، حتى نهاه الله عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وأمره بالإغلاظ عليهم. فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام وما يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار قال كان قبل نزول براءة، لما قيل له: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، لاحتياجه إذ ذاك إلى استعطافهم وخشى على الآية. لا ما فيش. ولا تطع ما فيش. نعم تفضل. هذه في الأحزاب، والسياق كانوا يوهم أنها في براءة. نعم أحسن الله إليك. لاحتياجه إذ ذاك إلى استعطافهم وخشية نفور العرب عنه إذا قتل أحدا منهم. وقد صرح صلى الله عليه وسلم لما قال ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولما قال ذو الخويصرة: اعدل فإنك لم تعدل، وعند غير هذه القضية أنه إنما لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيرون واحدا من الصحابة قد قتل، فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك، فينفر الناس عن الدخول في الإسلام. وإذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة ليقوم دين الله وتعلو كلمته، فلأن يتألفهم بالعفو أولى وأحرى. فلما أنزل الله براءة ونهاه عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم، وأمره أن يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم نسخ ويغلظ أحسن إليك ويغلظ عليهم نسخ جميع ما كان المنافقون يعاملون به من العفو، كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم، ولم يبق إلا إقامة الحدود وإعلاء كلمة الله في حق كل إنسان. فإن قيل أحسن الله إليك لا إله إلا الله نعم محمد. حراسة فضيلة نعم حراسة الفضيلة نعم